العيد أقبل والزكاة فريضة قبل الصلاة على الغني القادر. العيد أقبل والزكاة فريضة قبل الصلاة على الغني القادر. إن الزكاة عبادة وطهارة ووقاية من كل شر غادر. إن تخرجوها تغنموها إن تخرجوها تغنموها فاحملوا أجر الغنيمة للفقير الصابر. والله أغنى الأغنياء والله أغنى الأغنياء مضاعف حسناتها. فاسمع لأمر الآمر. ما كان محتاجا لكم سبحانه من مالك فوق الخليقة قاهر. إن تقرضوه فإنه من قبلكم أعطى وأغنى بالعطاء الوافر. من راح يدعوه من راح يدعوه فليس بخائب أو راح يعطيه فليس بخاسر.